كتاب مضبوط في مختلفين مرة بعد عنده أيضا طيب ما شاء الله تمام أكتفي بهذا الله أعلم. ها ايوه نبدا والكلام اللي قراته لكم وجدته الثاني كم صفحة هذا اللي عندي انا كلام وجدته صفحة معلش انا اشوف كيف ما وجدته ايوه كلام اللي شرح كانت عنوان واضح عنوان واضح لم يظهر لي مش قال والتدليس على ضربين قد افردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا الا ان نورد في هذا الكتاب شيئا منه اذ كان مقتضيا له من هنا الكلام ها قال فالضرب الاول الضرب بمعنى النوى تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلس عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل على البيان ذلك عن البيان ذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإبهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرنا متضمن الإرسال لا محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهم لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمن للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء بل أصل الحديث ذم من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من إهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقابل غيب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه وثانيا عدوله عن كشف إلى احتمال وذلك بخلاف موجب الورع والأمانة والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عدل عن ذكره وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبينه من دلس عنه طلب لتوهيم علو الإسناد والأنفة برواية عن محدثة وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة للتواضع في طلب العلم وترك الحمية بالإخبار بأخذ العلم عن من أخذه والمرسل المبين بريء من جميع ذلك فهذا الضرب الأول ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين ثم ذكر بعض أخبار المدلسين طيب والضرب الثاني يقول طيب جيد هذا جيد وأما الضرب الثاني للتدليس فهو يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا يغير فيه اسمه أو كنيته أو اسمه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف هذا يعني التدليس فيه إذا فالكلام في صفحة كام 371 لا فيه بين هذا وذي لا بد أن يقال بينهم ها لا هنا الثاني ولا الأول واحد يشبهون ثلاثة الإنسان. ثالثة إلى ثالثة.